إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله في منظومته الحائية عند قوله: وقل إن الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. وكنا قد تكلمنا على تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وأنه قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والناس متفاضلون فيه. وقد خالف أهل السنة في ذلك المرجئة والخوارج والمعتزلة، فكلهم قالوا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وقالوا أنه شيء واحد وأنه لا يتبعض. ولذلك وزادت المرجئة أن أخرجت الأعمال من مسمى الإيمان. فقوله رحمه الله: وقل، أي قل أيها السني المتمسك بالكتاب والسنة المهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والسائر على منهج السلف الصالح رضي الله عنهم، قل غير متردد ولا شاك ولا مرتاب. إنما الإيمان قول ونية وفعل. الإيمان هو التصديق في اللغة، والتصديق مع الإقرار. وقوله قول ونية وفعل، أي أن الإيمان عند أهل السنة مركب من ثلاثة أشياء: من الاعتقاد، وعبر عنه بقوله النية، اعتقاد القلب، وقول اللسان، وعمل الجوارح. ولما نقول اعتقاد القلب أو النية يدخل فيه قول القلب وعمل القلب. قول القلب هو التصديق مع الإقرار الجازم، وعمل القلب هي حركة القلب، وهي العبادات القلبية من الخشية والرجاء والمحبة والتوكل والإنابة وغير ذلك من العبادات القلبية. فهذا هو الإيمان عند أهل السنة، مركب من هذه ثلاثة أشياء. ولما نقول قوله وقول، القول منه ما هو أصل في الإيمان، لا يكون العبد مؤمن إلا إذا أتى به، ومنه ما هو فرع. ولما نقول فرع لا يعني أنه ليس بواجب، فيه الواجب وفيه المستحب، لكن فرق بين الأصل وبين غير الأصل. فالأصل إذا لم تأتي به لا تكون مؤمنا، والأصل من الأقوال أو الأقوال التي هي أصل في الإيمان هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا يكون العبد مؤمنا إلا إذا قال بلسانه مقرا بقلبه أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وما عدا الشهادتان من الأقوال التي هي من مسمى الإيمان وداخلة في الإيمان، كالأذكار وقراءة القرآن والتسبيح والتكبير، أمر معروف والنهي غيرها، هذه ليست أصل، لكن فيها ما هو واجب وفيها ما هو مستحب. مثلا التكبير في الصلاة واجب وركن في الصلاة، فلا بد أن تأتي به. لكن المقصود تفريق بين ما هو أصل وبين ما هو ليس بأصل. وقوله ونية يقصد بذلك اعتقاد القلب، وهو الذي يبنى عليه عمل العبد. لأن من لم يكن له اعتقاد صحيح ونية صحيحة لا ينفعه العمل. ولذلك كان المنافقون أو المنافقون لم يكونوا مؤمنين مع أنهم تلفظوا بالشهادة، قالوا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول، نشهد إنك لرسول الله، لكنه لم ينفعهم قولهم. لما؟ لأنه خالف ما في قلوبهم، فلم يقروا ولم يصدقوا بقلوبهم بهذه الشهادة. ولذلك لابد من اعتقاد القلب وهو الأصل لجميع الأعبان. ولهذا يقول الله عز وجل: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أصلها ثابت في قلب المؤمن، وفرعها في السماء، أي ما يظهر من الأعمال والأقوال الصالحة التي تنبئ عن اعتقاد صحيح في القلب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فكل عمل صالح لم تسبقه نية صالحة لا يكون مقبولا عند الله تبارك وتعالى. واعتقاد القلب هو أصل في الإيمان بالله عز وجل، هو الأصل. ولذلك يكاد يكون الاتفاق عليه بين كل الفرق أنه لا بد من الاعتقاد في الإيمان، إلا بعض الغلاة من الجهمية الذين قالوا الإيمان هو القول فقط أو المعرفة فقط. وكل من قال أو عمل بدون نية وبدون اعتقاد صحيح فهو منافق. ولهذا يقول الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. حكم الله عز وجل أنهم كاذبون رغم أنهم قالوا لا إله إلا الله. لما؟ لأنه لم يوافق القول ما في القلب. حتى تكون مؤمنا لا بد من مواطأة القلب للسان. وقوله وفعل، لما ذكر القول والنية قال وفعل، والمقصود بذلك عمل الجوارح. أهل السنة والجماعة عندهم أن عمل الجوارح، يعني الأعمال الصالحة التي تكون بالجوارح سواء باليد أو بالبدن وغيرها، هذه داخلة في الإيمان، أي هي من الإيمان. فليس الإيمان اعتقاد وقول فقط، بل اعتقاد وقول وعمل. ولهذا أمرنا الله بهذه العبادات من الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله وغيرها من الأعمال الصالحة. فعندهم أن العمل من الإيمان. الفرقة التي لا تقول أن العمل من الإيمان هي المرجئة، قالوا الإيمان قول واعتقاد وتوقفوا، العمل لا دخل له في الإيمان. ولذلك كان عندهم الرجل الذي يعمل الصالحات والرجل الفاسق هم في الإيمان سواء، إيمانهم سيان، يعني هذا وهذا مثل نفس الإيمان. وهذه يعني أدت إلى الاشتراء على المعاصي. وفي الأصل هي تكذيب للقرآن، لأن الله عز وجل قال: فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وأعظم ما يوزن به العبد هو الإيمان. فإذا كان إيمان الفاسق كإيمان الصالح التقي، بل كإيمان أبي بكر رضي الله عنه، فهذا حكم يعني جائر وظلم. كيف نسوي بين من يعمل الصالحات ويطيع الله بين وبينه وبين العاصي؟ جاء في الحديث أن نفسه قال: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالنفس في هذا الحديث بين أن الإيمان شعب كثيرة، فيه شعب يعني قلبية عملها بالقلب، وفيه شعب باللسان قولية، وفيه شعب بالجوارح. لذلك قال: أعلاها قول لا إله إلا الله، هذه تكون باللسان يدخل ضمنا يعني الاعتقاد، لكن لما قال قول لا إله إلا الله نقول أن هذه باللسان. قال: وأدناها إماطة الأذى من عن الطريق، يعني هذا عمل باليد بالجوارح. قال: والحياء شعبة من الإيمان. الحياء يكون عمل قلبي. ما هو الحياء؟ هو شيء يكون في قلبك ثمرته أنك لا تفعل الأشياء التي يعني القبيحة أمام الناس، أنك تحترم كبير، ترحم صغير، يعني آثار الحياء. لكن الحياء هو عمل قلبي. ولذلك إذا قيل ما هو الحياء قل الحياء هو الحياء، يعني لا تستطيع أن تعرفه تعريفا دقيقا، وإنما تعرفه بآثاره. وهذه الصفات الانفعالية كلها كذلك. ولذلك الغضب مثلا، لو عرفت الغضب كيف تعرف الغضب؟ تعرفه بآثاره، قل للرجل إذا غاضب احمر وجهه انتفخت أوداجه، فهذه آثار الغضب وليس هي الغضب. ومثله المحبة، ما هي المحبة؟ تقول ما ينال القلب أو كذا ورحمة، هذه كلها آثار المحبة. ولذلك كما يقول شيخنا، نقول المحبة هي المحبة، والرحمة هي الرحمة، والمغفرة هي والغضب هو الغضب، والحياء هو، لكن تعرفه بآثاره. فهذه النبي ذكر ثلاث أشياء: عمل بالقلب، وعمل بالجوارح، عمل باللسان، تدخل في الإيمان، وهذا كالتمثيل، وهو شعب كثيرة. فدل على أن الإيمان ما دام أنه شعب كثيرة، لا يستكمل الرجل الإيمان حتى يأتي بها كلها. فإذا نقص شيء منها نقص إيمانه، وهذا دليل أن الإيمان ليس شيء واحد، وإنما ينقص ويزيد. وفي هذه الشعب فيها ما هو ركن في الإيمان، إذا لم تأتي به لا تكون مؤمنا، كقول لا إله إلا الله وكالاعتقاد الجازم، هذا ركن في الإيمان. وك يعني الإيمان بالرسل بالمال، أركان الإيمان ست، هذه أركان لا بد أن تأتي بها وإلا لا تكون مؤمنا. وفي شعب هي واجبة، إذا لم تأتي بها نقص، يعني لم تحقق كمال الإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب إذا فردت فيها. وفي أشياء هي من شعب الإيمان، إذا لم تأتي بها لم تحقق كمال الإيمان، وإذا اجتمعت كلها كمل إيمانه. في شيء وهو ترك الصلاة، هذا الخلاف فيه بين العلماء، بعضهم يقول هو مخرج من الملة يعني يصير ركن في الإيمان، وبعضهم يقول أنه ليس بركن في الإيمان، وإنما من ترك الصلاة تكاسلا فهو تحت المشيئة، يعني ينقص إيمانه، لكن كما ذكرنا في الدروس الماضية. أثار بعض الناس يعني مسألة جنس الإيمان أو جنس العمل، جنس العمل، وهذه الأولى والله أعلم أن لا يخف فيها العبد، وإنما يقتصر على ما ثبت عن السلف الصالح، كانوا يقولون الإيمان قول واعتقاد، اعتقاد وقول وفعل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأهله متفاضلون فيه، يعني ليس شيء واحد، ينقص ويزيد، ويتوقفون عند هذا، فنسير على ما ساروا عليه، ولا ندخل في هذه المسائل الدقيقة التي ربما يزل فيها الإنسان. قوله على قول النبي مصرح، قال: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل، أي أن الإيمان قول واعتقاد وفعل، على قول النبي مصرح، أي أن هذه الثلاث جاءت صريحة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اعتقاد أهل السنة كله مبني على الأدلة من الكتاب والسنة، وما أجمع عليه السلف الصالح، ليس لهم غير ذلك، فكل شيء بدليله من الكتاب والسنة، لأن الاعتقاد لابد له من دليل، وأنت لا تعتقد ثم تستدل، وإنما الدليل يولد لك اعتقاد، هذه هي عقيدة أهل السنة، هذا منهجهم. فجاء التصريح في السنة أن هذه الثلاثة هي من شعب الإيمان، أو هي الإيمان مركب منها. جاء في حديث سابق: الإيمان 70 أو 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها أذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. وجاء في حديث وفد عبد قيس لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع: الإيمان بالله، ثم قال لهم: أتدرون ما الإيمان؟ ما أتدرون ما الإيمان بالله؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغانم الخمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تدرون ما الإيمان بالله، ثم ذكر هذه الأربعة كالتفسير، فدل على أنها كلها داخلة في الإيمان، وهذه أعمال، فدل على أن العمل مثل القول ومثل الاعتقاد داخل في الإيمان. ثم قال رحمه الله: وينقص طورا بالمعاصي، وتارة بطاعته ينمي، وفي الوزن يرجح. عقيدة أهل السنة والجماعة كما سبق أن الإيمان يزيد وينقص وليس ثابت، وليس شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، بل يزيد وينقص، يزيد بطاعة الله عز وجل وينقص بمعصية الله عز وجل ومعصية نبيه عز وجل مخالفة الشرع. فكلما كثرت الطاعات كلما ازداد الإيمان، كلما ابتعدت عن الذنوب والمعاصي كلما زاد الإيمان، والعكس كلما فرطت في الطاعات نقص، وكلما فعلت الذنوب والمعاصي والكبائر نقص، وهذا حتى ينقص يبقى منه ذرة، ومن كفر بالله ذهب إيمانه بالكلية. يقول عز وجل، يعني ما هو الدليل أن الإيمان يزيد وينقص؟ قال عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. أثبت الله زيادة الإيمان عند سماع الآيات والقرآن الذي يتلى، يؤمنون به فيزيدهم إيمانا ويقينا. والشيء إذا زاد لابد أن ينقص، هذه قاعدة، الشيء إذا زاد ينقص، لأن بعضهم قال وردت الزيادة في الكتاب لكن لم يرد النقصان، لكن نقول أنه إذا شيء زاد لابد أن ينقص. وجاء كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت ناقصات عقل ودين من إحداكن، يعني عن النساء، ناقصات عقل ودين منه. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم نقصان الدين من أي شيء، أنها تترك الصلاة أيام الحيض وتترك الصيام أيام الحيض، ولا شك أن تركها للصلاة هذا من النقصان، فالذي لا يترك الصلاة أفضل ممن يترك الصلاة ولو لعذر شرعي، فهذا كذلك من الأدين الذكرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية قال: ليس وراء ذلك مثقال ذرة من إيمان. فالذي يغير المنكر بيده كان قادر أو بلسانه، هذا أفضل ممن رأى منكرا ولم يغيره بيده وهو قادر، أنكره بقلبه لكن لم يغيره، فهذه الأفضلية تدل على زيادة الإيمان وأن إيمانه أفضل. والذي يرى منكرا ولم يستطع أن يغيره وأنكره بقلبه فهذا أضعف درجة الإيمان، أن تنكر بالقلب. أما إذا رأيت منكرا ولم تنكره لا بقلبك ولا بلسانك، يعني كأنه لم يقع شيء، فهنا تخشى على نفسك، لأن قال: ليس وراء ذلك مثقال ذرة من إيمان، يعني إذا كان القلب لا يتحرك عند رؤية المنكر فهذا دليل أن الإيمان كذلك يضعف وينقص. والآثار في زيادة الإيمان ونقصانه عن السلف كثيرة وكثيرة جدا، بل هو إجماع من السلف، أجمعوا على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذه يحس بها كل مؤمن. أحيانا الله يوفقك لفعل الواجبات والطاعات والمواظبة عليها، فتشعر من نفسك انشراح في القلب ومحبة، ازدياد قرب لله عز وجل ومحبة لله عز وجل، يعني تشعر بشيء لم يكن عندك. وأحيانا يستحوذ عليك الشيطان فتترك الطاعات وتضعف وتضعف، فتشعر في ضيق في قلبك. هذا من آثار زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، هذا يشعر بها الإنسان. قوله رحمه الله: وينقص طورا بالمعاصي، أي المعاصي التي تنقص الإيمان، ومن المعاصي ترك الواجبات. قال: وتارة بطاعته ينمي، يعني بطاعة الله يزيد، ينمي أي يزيد ويكبر ويزكو. قال: وفي الوزن يرجح، أي أن الإيمان يثقل في الميزان إذا وضع في الميزان. ولا شك أن يوم القيامة توضع الموازين من عقيدة أهل السنة الإيمان بالميزان، ميزان حقيقي له كفتين، توضع الأعمال الصالحة منها الإيمان يوزن فتجده ثقيل في الميزان. ودليل ذلك حديث البطاقة، ذاك الرجل الذي يؤتى على رؤوس الأشهاد فيؤتى له بكتب وسجلات مد البصر فيها من الذنوب التي اقترفها 99 سجل، هل تنكر من هذا؟ يقول لا أنكر شيء، يعترف. فتوضع في كفة السيئات، ثم يخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، هذا الإيمان، يعني مؤمنا بالله عز وجل. فتوضع في كفة الحسنات فتطيش كفة السيئات، يعني تغلبها حتى تطير في السماء. قال نفسه ولا يثقل مع اسم الله شيء، فالإيمان هو أثقل شيء في الميزان. ولهذا كان نفسه يقول اللهم من أحيته منا فأحي على الإسلام، ومن أمته منا أو توفيته منا فتوفه على الإيمان، فهذا أثقل شيء في الميزان. المعتزلة والخوارج والمرجئة اتفقوا على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وهو شيء واحد، هذا اتفقون. لكن في أي شيء اختلف المرجئة والمعتزلة والخوارج؟ اختلفوا في العمل. الخوارج عندهم العمل ليس من الإيمان، ولما كان العمل ليس من الإيمان عندهم، إذا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن ما هو الذي يزيد في الإيمان وينقص؟ هو العمل، مفهوم هذا؟ يزيد بالطاعة ينقص بالمعاصي. هم أخرجوا العمل من الإيمان، إذا صار الإيمان لا يزيد ولا ينقص، تفعل المعاصي أو تفعل الطاعة إيمانك ثابت ثابت. الخوارج والمعتزلة قالوا أن الإيمان ثابت، لكن عندهم العمل من الإيمان ركن في الإيمان، فلماذا قالوا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص؟ أهل السنة لما قالوا العمل من الإيمان قالوا يزيد وينقص بالعمل بالطاعة، لكن الخوارج لما قالوا أنه لا يزيد ولا ينقص رغم أن العمل من الإيمان؟ لأن عندهم أن العمل لا بد أن تأتي به كله، فإذا انقصت منه شيئا ذهب إيمانك بالكلية. فعندهم العمل لو تفرط في أي واجب ذهب الإيمان، تفعل كبيرة واحدة ذهب الإيمان وكفرت بالله. فعندهم الإيمان شيء إما يوجد وإما لا يوجد، لا لم يكن يعني من عقيدتهم أن الإيمان قد ينقص منه شيء لكن يبقى أصله، هم ليس هذا عندهم، عندهم إما موجود أو غير موجود. أهل السنة قالوا لا، قالوا الإيمان هو شعب، قول اعتقاد وعمل، لكن من هذه الشعب فيه بعض الشعب إذا ذهبت ذهب الإيمان بالكلية، كالشهادتان وكاعتقاد القلب وعمل القلب، أصل العمل القلب يعني، والصلاة عند من يرى أنها تاركها يكفر أو تأتي بناقض من نواقض الإيمان، وما عدا ذلك فإذا تركته غير جاهد له الإيمان ينقص، لكن يبقى أصله، يبدأ ينقص ينقص ينقص ينقص، يبقى منه ذرة. ولهذا دليلهم في ذلك هو حديث الشفاعة، أن الذين دخلوا النار متفاضلون يعني فيما بينهم، بعضهم لم يحترق كلية وبعضهم احترق كلية وبعضهم صار، وبعضهم أخرج في الدفعة الأولى وبعضهم في الدفعة الثانية وبعضهم في الدفعة الثالثة، وبعضهم أخرجهم الله عز وجل من غير عمل عملوه ولا خير قدموه. يعني أهل السنة لما جمعوا بين النصوص وجدوا أن ترك العمل ليس أي عمل يخرجك من الإيمان، ووجدوا أن الإيمان ينقص لكنه لا يذهب بالكلية إلا إذا كفر العبد، ولذلك جمعوا بين النصوص. أما أهل البدع والخوارج فنظروا إلى بعض النصوص ولم ينظروا إلى كلها، وهذه ميزة أهل البدع، دائما ينظرون إلى جهة واحدة، وهذا لا يستقيم في الشرع، لا بد أن تجمع النصوص كلية من الكتاب ومن السنة وتفهمها على ضوء اجتماعها، لذلك تستطيع أن تخرج بالقاعدة وتخرج بالعقيدة أما إذا أخذ كل نص لحاله فهنا لا يستقيم الأمر. ولذلك ردوا أحاديث كثيرة وأولوا آيات كثيرة، لما؟ لأنهم اعتقدوا اعتقادا ثم أرادوا أن يدللوا عليه، وهذا هو الخطأ العظيم الذي يقع فيه من هذا سبيله. ثم قال رحمه الله تعالى لما أتم كلام الإيمان، قال ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح، ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. قال رحمه الله ودع عنك آراء الرجال وقولهم، هذه وصية عظيمة من هذا الإمام الجليل رحمه الله، إمام أبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني رحمه الله وصية عظيمة لكل مبتغ للحق وباحث عن الحق. الوصية أن تترك آراء الرجال وقولهم، لا تجعله أصل تتمسك به وتعادي عليه وتوالي عليه، يعني تجعله أصل لا ينبغي مخالفته. لأن أي رجل، لما نقول أي رجل ما عدا النبي عليه الصلاة والسلام، ليس بمعصوم، وكل واحد ليس بمعصوم، فهو عرضة للإصابة وللخطأ، يصيب أو يخطئ. فكيف تجعل قوله أصل تتمسك به ولا تخالفه أبدا ولا تتركه أبدا؟ هذا الغلو. فقال: فدع عنك آراء الرجال وقولهم. والمقصود آراء الرجال وقولهم الخالي من الدليل أو العاري من الأدلة والبراهين الصحيحة. لكن إذا جاء واحد وقال لك قول وعنده دليل من الكتاب والسنة صحيح وصريح، فهذا في الحقيقة ليس قوله وليس رأيه، إنما هو ما دل عليه الشرع. ومقصوده بآراء الرجال وقولهم أي العارية عن الدليل والبرهان والبيان الصحيح، وإنما محض آراء من عند أهوائهم أتوا بها وتعبدوا الله بها وأرادوا أن يلزموا الناس بها. وهذه في حقيقة الأمر هذه البدع التي ينبغي على العبد أن يبتعد عنها. مهما تكون تحب الرجل أو العالم، لا ينبغي أن تتعصب له بالكلية، وإنما عليك أن تتعصب للحق الذي دل عليه الكتاب والسنة. وترك آراء الرجال وأقوالهم التي بنيت على غير دليل من الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح، هذا الأمر عام في كل أبواب الدين، ليس في العقيدة فقط، سواء في العقيدة أو في الأحكام أو في السلوك أو في الآداب أو في أي أمر. إذا خال القول من دليل صريح صحيح فلا يلزم أي أحد أن يأخذ به، ولا يلزمك أحد، بل أنت ملزم بما جاء في القرآن والسنة وما أجمع عليه السلف الصالح، هذا ودين الله. أما غير ذلك فأنت لست ملزما به، ولذلك لا ينبغي التعصب له. والسلامة كل السلامة في الالتزام بما دل عليه القرآن ودلت عليه السنة وأجمع عليه السلف الصالح، هذه السلامة. تريد أن تسلم يوم القيامة فما عليك إلا أن تعتصم بحبل الله عز وجل، وهو كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وكل رأي قائم على الظنون وقائم على الهوى فينبغي الابتعاد عنه، وأن لا تقيم له لا وزنا ولا اعتبارا. وكل قول خالف نصوص الكتاب والسنة فلا بد أن تبتعد عنه، سواء كان قائله إماما أو غير إمام، يعني لا يهم القائل بقدر ما يهم القول وحق يعني ودليل القول. ولهذا كان الأئمة كالإمام مالك رحمه الله يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإمام مالك رحمه الله رأى علماء أجلاء ورأى الناس يعني كأنهم يأخذون أقوالهم مسلمة ولا يردونها أبدا، فبين رحمنا كل واحد من الأئمة يؤخذ من قوله ما وافق الحق ويرد ما وافق الباطل، ما خالف الحق، إلا النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يقوله حق، لأنه لا ينطق عن الهوى. والشافعي رحمه الله يقول: إذا رأيت قولي يخالف الكتاب والسنة فاضرب بقولي عرض الحائط، لا تأخذ به. وكل الأئمة يعني ورد عنهم هذا الأمر. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: إياكم وأصحاب الرأي. أصحاب الرأي يعني الذين يأتون بأشياء وينسبونها إلى الدين برأيهم وأهوائهم، وليس لهم فيه دليل، وإنما استحسنوا أشياء فنسبوها إلى الدين. قال: إياك وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء الدين، أعيتهم السنة أن يحفظوها، يعني لم يستطيعوا أن يحفظوا السنة وأن يفهموا السنة ويفهموا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر شق عليهم لأنهم أهل كسل، يريدون الكلام الذي لا يتعب، وأي إنسان يستطيع أن يتكلم، لكن أن تلزم نفسك بالتعلم وحفظ الكتاب وحفظ السنة ومعرفة ما دل عليه الكتاب والسنة والنظر في فقه الحديث وفي التفسير وما أقوال أهل العلم، هذا ربما يتعب الناس، ولذلك تجد أكثر الناس ينصرفون عن العلم لأن فيه مشقة. فأحدثوا آراء تعبدوا الله عز وجل، فحذر منهم عمر رضي الله عنه وارضاه فقال إياك وأصحاب الرأي فإنهم أعداء الدين، أعيتهم السنة أن يحفظوها فأعملوا عقولهم، والمقصود بهذا أهل البدع على كافة مشاربه. وقال علي رضي الله عنه لو كان الدين يؤخذ بالرأي، يعني الدين لا يؤخذ بالرأي، الدين يؤخذ من النصوص من الكتاب والسنة، هذا هو الدين وما أجمع عليه السلف، لا يؤخذ بالرأي، شيء تستحسنه أنت تجعله من الدين وشيء لا تستحسنه تجعله ليس من الدين، هذا لا يؤخذ. قال لو كان الدين يؤخذ بالرأي لكان مسح بطن الخف أولى من مسح ظاهره. لما إنسان يتوضأ ويمسح على خفيه كيف يمسح؟ يمسح الجهة التي تمشي على الأرض أو الجهة التي تكون في الأعلى؟ قال لو كان الدين بالرأي بالعقل يعني نمسح الجهة السفلية لأن هي التي تقع على الأرض، الخف حذاء، لما تضع الأرض الجهة السفلية هي التي يصيبها الأذى، فقال الأصل نمسح هذا لو كان بالرأي، لكن الشرع لم يقل لا نمسحه من الأسفل، قال نمسحه من الأعلى الجهة التي لا يلمسها التراب نمسحها. فهذا دليل على أن الشرع يؤخذ من الكتاب والسنة لا من الرأي والهوى، العقول تعمل لفهم الكتاب والسنة لا لإحداث شيء من عندها يخالف ما في الكتاب وما في السنة. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه وارضاه قال يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، يعني إذا وجدتم نصا في الكتاب والسنة يخالف رأيكم أو يخالف شيء يعني عقولكم لا تتهموا النصوص، وإنما اتهموا عقولكم أي سوء فهمكم أنتم لم تفهموا النصوص فهما صحيحا. قال ولقد رأيتني يوم أبي جندل، المقصود بيوم أبي جندل هي في صلح الحديبية لما النبي صلى الله عليه وسلم منعته كفار قريش أن يدخل يطوف بالبيت ويسعى وكذا، فثم بدأ التفاوض مع سهيل بن عمرو، النبي صلى الله عليه وسلم يتفاوض معه، فكان من شروط أبي سهل بن سهيل بن عمرو رضي الله عنه كان يومئذ كافرا، كان من شروطها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني يتفقوا، قال يعني لا نترككم تحجون هذا العام وحتى العام القادم وكذا، من بين الشروط القاسية التي أكثر الصحابة لم يستسيغوها هي أنه إذا أسلم رجل من الكفار والتحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أن يرده النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وهو مسلم هاجر ونبي صلى الله عليه وسلم يرد له. قال ولو ارتد أحد من المسلمين ورجع إلى دين الكفر وذهب إلى قريش لا ترده قريش، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرد من أسلم وهم لا يردون من كفر، فالصحابة قالوا كيف نرد دنية به، رجل منهم يأتي إلينا نرده والذي يذهب منا إليهم لا يردونه، نفسه وافق على هذا لأنه مؤيد بالوحي. في تلك اللحظة قبل أن يكتبوا الكتاب تفقوا يعني نظريا فقط، جاء أبو جندل، أبو جندل هذا هو ابن سهيل بن عمرو وليده المفاوض هذا وليده، وكان أبو جندل أسلم فوثقوه بالقيود في مكان داروا له السلاسل وربطه، فاستطاع أن يهرب فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وألقى يعني نفسه بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه سهيل قال له هذا أول واحد ترده إلينا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لم نكتب الكتاب بعد أنا في المفاوضات، قال له لا يوجد كتاب إما ترده إن لا يوجد تفاوض، يعني ضيق الأمور، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أجزه لي، معليش نحن نكتب الكتاب هذا اسمح لي فيه يعني بحكم المعرفة بيننا، قال لا أجيزك لازم ترده، موقف صعب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل وفق يعني ما يحيي الله عز وجل إليه، فرده إليهم. وأبو جندل يقول كيف تردونني إلى الكفار أفتن في ديني، يعني يعذبونني وكذا وأنا مسلم. الصحابة لم يرضوا ذلك، فرده النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يعني أن الله سيجعل لك مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث. النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه أن يعلقوا قلوبهم بالله لا بالصحابة ولا بأي أحد. هذا أبو جندل لابد أن يعلق قلبه بالله ويعلم أن الذي ينصره هو الله لا الصحابة ولا النبي ولا أي أحد، أن الله عز وجل هو الذي يتولاه. هذا ربط المؤمن بربه. ولذلك أبو جندل لما رده النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان رجل آخر ضعيف الإيمان يرتد يقول هذا ردني إلى الكفار والله لا أؤمن به، لكن هو كان حقيقة مؤمن بالله فما أداه ذلك إلى أن ارتد، بل رضي بحكم الله عز وجل لأنه علم أن هذا حكم الله فرضي به، والله عز وجل جعل له بعد ذلك مخرجا وعرف القصة أنه هاربك. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام سهيل بن حنيف رضي ذكر هذه القصة قال ولقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لرددته، يعني لو كان نقدر نمنع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل منعته، لأنه يرى أن هذا الفعل هو في ظاهره يقول هذا كيف هذا غير صواب، لكن علم أن النبي مؤيد بالوحي فلا يستطيع أن يرد أمره فسلم، لكن بقي في قلبهم شيء. الوحيد الذي لم يقع له هذا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. عمر قام يا رسول الله كيف، وذهب إلى قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ألست رسول الله؟ قال بلى. ألست على الحق؟ قال بلى. أليس الله عز وجل ينصرني؟ قال بلى. قال إذن خلاص يا عمر. ثم ذهب إلى أبي بكر فقال له قال أليس هو رسول الله؟ قال نعم. أليس هو على الحق؟ قال فالزم غرزه، يعني تمسك به اليوم، وإن رأيت شيئا يخالف رأيك تمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا العقل تابع للشرع وليس حاكم على الشرع. أحيانا أشياء لا تستطيع أن تفهمها، لكن لما تكون تسلم أن هذا الأمر من عند الله هو حق ولو لم أفهمه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما أراد أن يحدث بحديث وخشي الناس أن يدخلهم شك فيه فقال حدثني الصادق المصدوق، يعني أول قاعدة تجعلوها في أذهانكم أن هذا الحديث من عند صادق مصدوق، يستحيل أن يقول غير الصدق، يستحيل أن يقول شيء غير حق، فتجعل هذه الأصل في قلبك ثم تسمع، فإذا لم تفهم شيء فرده إلى هذا الأصل أن هذا حديث صادق مصدوق. فإذا قرأت شيئا في القرآن ولم تفهمه أو رأيت شيء فيه عجب فلا تقول أن هذا ليس بحق. الله عز وجل في القرآن يذكر أنه أحيى الموتى والذي أماته 100 عام ثم بعثه، وهذه الأشياء قد يقول طيب كيف 100 سنة وجسمه لم يبلى والطعام تاعه لم يتغير والحمار تاعه كان عظام ثم عود ولا حمار، لكن لما تعلم أن الله الذي قالها ومن أصدق من الله تسلم لها. فلذلك سهل بن حنيف رضي الله قال لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله رددته، يعني في تلك اللحظة قال والله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. لذلك لا بد من الانقيادة. يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، يعني تمسك بهدي نفس أصحابه ولو رفضك الناس لم يعجبهم قوله، لأن أكثر الناس لا يعجبهم الحق، تقول لهم هذا حق وهذا باطل، هم لا يحبون هذا، يحبون من يسير في هواهم يفتيهم كما يريدون. هذا قال وإن رفضك الناس، قال وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، يعني احذر الأقوال العارية من الدليل، وإن زخرفها لك الرجل وزينها لك وأراد أن يبين أن لها حق لكن لا دليل عليها احذر هذه الأقوال. قال فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم، فإذا ثبت على صراط فتجد نفسك بعدما يتضح الأمر أنك سائر في الطريق المستقيم. وما أحدثت البدع وانتشرت إلا بسبب الرأي الملمون القائم على غير هدى من الله عز وجل. هذه البدع التي انتشرت في أوسط الناس حتى اعتقدوها دينا، هذه كلها من آراء الناس. رجل يستحسن شيء فينسبوا إلى الدين ويبقى الناس يتوارثوه. فإذا قلت لهم هذا الأمر ليس من الدين أو هذا بدعة ثاروا في وجهه، أنت جبت لنا دين، يقول جبت دين جديد، أتيت بدين جديد، رغم أنك لم تأتي بدين جديد، وإنما هم كانوا على شيء باطل فأردت أن تصححه لهم فقط. ولذلك الفتنة العظيمة هي البدع إذا انتشرت ولم ينكرها الناس وتربوا عليها، عاش عليها يعني الرجل حتى صار شيخا، والطفل الصغير يتربى عليها، والمولود يولد فيجدها يعيش عليها منه. فإذا جاء إنسان وغيرها قالوا غير الدين أو جاء بدين، هذه أخطر شيء. هذا الأمر متى لا يكون؟ لما يكون العلم قد فشى بين الناس، والناس في حياتهم العملية يذكرون العلم ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، عند ذلك لا يقع هذا الأمر، لأن السنة تكون ظاهرة، وإذا ظهرت السنة ماتت البدعة، وإذا يعني لم تظهر السنة ظهرت البدعة، يعني شيئين متلازمان. ولذلك كل واحد فينا واجب عليه أن يبذل جهده في نشر السنة على قدر الاستطاعة، شيء يسمعه يبلغه لأهله لأبنائه لجيرانه لأصحابه في العمل، يرى منكرا يغيره. فهذه الحياة بالسنة هي التي تحمي، يعني العبد تحمي بقاء السنة في هذه الأمة. قوله ودع عنك آراء الرجال وقولهم، وهذه التعصب للرجال في هذا الزمن الذي نحن فيه قد انتشر عند طائفة من الناس وغلوا غلوا عظيما في بعض الناس، وهذا من جهلهم، وينسبون هذا الفعل إلى السنة، والسنة بريئة منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمرنا أن نتعصب لأحد إلا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما آراء الرجال فلا يمكن التعصب إليهم، لكن هذه الفئة ظهرت إذا قال فلان لا يخالفونه أبدا، ولو جئتهم بآلاف الأدلة من الكتاب والسنة يقول لك أنت لم تفهمه هو الذي فهمها، فصارت الحجة مثل ما قال المقلد قديما، المقلد للمذاهب لما أنكر عليهم أهل الحديث تقليدهم لشخص معين بذاته وهو ليس بمعصوم، كل ما تأتيهم دليل يقول لك وهل هذا الدليل لا يعرفه الإمام؟ يعرفه. وهل هذا الدليل أنت تفهمه أفضل الإمام؟ إمام فهمه أفضل منه. كل ما تأتي بشيء يقول لك الإمام أفضل منك ويفهم خير أفضل منك وهذا الدليل يعرفه، وهذه حجة كل أحد يستطيع أن يفعلها. لكن المقرر أن أي واحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن له أن يحيط بكل شريعته، لا يوجد رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم يحيط بالشريعة كلها أبدا. ولهذا الإمام مالك رحمه الله لما قال له خليفة المسلمين ذاك الزمان يعني هذا الموطأ سوف أبعث به إلى كل الأقطار وألزمهم أن يعملوا به، يعني على مذهب مالك، قال له إمام مالك لا تفعل، فإن الصحابة انتشروا وعند هذا ما ليس عند هذا، كيف تلزمت أهل العراق بقولي وهم عندهم علماء هناك وعندهم صحابة ذهبوا هناك يعرفون من السنة ربما ما غابت عنا، وكيف تلزم أهل الشام وأهل الشام فيهم يعني علماء وفيهم صحابة ذهبوا هنا عندهم من السنة ما ليس عندنا. فلا يجوز إلزام الناس بشيء واحد، وإنما هذا الدين فيه علماء مجتهدون يبحثون دائما البحث المسائل، والدين هكذا حتى يعني يدفع الناس إلى تعلم العلم لنيل فضله. لما قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة، لو كان هذا الأمر قانون يعني مكتوب تحفظه انتهى الأمر، أين فضل العالم؟ لذلك لابد من جهد وبذل يعني وسع ومشقة وكذا، والتوفيق بيد الله، فمن وفقه الله نال هذا الفضل. قوله رحمه ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح، هذا لا شك فيه أن قول النبي عليه الصلاة والسلام أزكى وأشرح. لما؟ لأنه وحي من الله، الله عز وجل يقول ولا ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال النبي الصحابي أكتب فوالذي بعثني فعل لا يخرج من هذا إلا الحق، لأن كان الله بن عمرو بن العاص يكتب كل حاجة يقولها نفسه يكتبها، جاءوا بعض الناس قالوا له كيف تكتب والرسول يغضب ويقول كلام في ساعة الغضب ويقول كذا ربما لا يدري ما. فرح الناس قال نفسهم والذي نفسي بأكتب فما يخرج من هذا إلا الحق سواء في الغضب ولا مش في الغضب. حتى النفس إذا فعل شيء خلاف الأولى الله عز وجل يصحح له. ولذلك أشياء النفس قالها التي هي ليست من الدين ثم بعد ذلك جاء عن التصحيح مثل تأبير النخل وغيرها. فأي شيء النبي صلى الله عليه وسلم يقوله هو حق، وإذا كان فيه شيء لا يقره الله عز وجل بل لابد من التصحيح. والنبي يقول ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معي، يعني القرآن حق، كاين حاجة أخرى حق مثل القرآن وهي السنة. لذلك اهتم علماء الإسلام بجمع الحديث النبوي الشريف وتمييز صحيحه من ضعيفه حتى يحفظوا لنا هذا الأصل وهو السنة النبوية. والنبي عليه الصلاة والسلام من الأمور التي ينبغي أن تعلم أن النبي لم يلحق بالرفيق الأعلى، يعني لم يتوفاه الله عز وجل حتى أتم هذا الدين، تركه لنا كاملا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا الدين كامل. وإذا كان الدين كاملا فلا يحتاج لأي أحد أن يزيد فيه، لا برأيه ولا بهواه ولا باستحسانه ولا بقياسه، الدين كامل. فماذا نحتاج نحن؟ نحتاج إلى أن نعرف نصوص هذا الدين، هذا الذي نحتاجه ونفهمها. فنحن محتاجون إلى من يعرفنا نصوص الكتاب والسنة، يجيب لك النصوص إذا قدرت تفهمها فهم صحيح فذاك، وإلا تحتاج من يفهمك إياها فقط، لا تحتاج من يأديك بشيء من عنده، هذا لا حاجة لك فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا الدين قائمة تاما. ولا يمكن أن يكون دين اليوم ولم يكن في زمن نفسه دين، هذا غير ممكن. الإمام مالك يقول لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها، هذا هو الأصل في هذا الأمر. قوله رحمه الله فقول رسول الله أزكى وأشرح، أزكى أي أطهر وأنقى وأخلص لأنه كله حق وحي من عند الله عز وجل، وأشرح أي أنه أشرح للفؤاد وللقلب وأدعى لطمئنان النفس. ولهذا إذا قلت وأفتيت لي شخص معين فتوى كانت مبنية على الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة تكون ينشرح قلبه لها، لأن هذا دين الله وافق فطرته، إنسان الله فطره على الإسلام، فإذا جاء هذا الحق المفطور عليه يوافق ما في قلبه وينشرح. لكن إذا أفتيته بشيء خالي من الدليل بالهوى أو بالرأي فلا يطمئن في نفسه بهذا الأمر لأنه لا يوافق فطرته السليم. والناس يوم القيامة إنما يسألون عما جاءهم به الرسل، لا يسألك الله عز وجل عن رأي الرجال وأهواء الرجال. يقول عز وجل ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فالرسول هو الذي ينبغي علينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه لا غيره عليه الصلاة والسلام. ثم قال ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا. نتوقف عند هذا الأمر ونتم البيتين هذول يبقى الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.